يدمع سحاب الشوق في تالي الليل، والبرد يسكن بضلوع الحدايب، أسامر نجوم مع طلة سهيل، صرنا مع الأحزان ربع وقرايب. لا زان وقتي وابتدت شمسي تميل، سجيت في ذكراك والحظ خايب، القلب مفطور من الذل والويل، والبهجة تسابق بعد الركايب. من يوم قفه وصار للضيق تقبيل، يمسي ويصبح وسط سود الهدايب، أجي مكانك وانتظر لك مراسيل، وين العود الزايفة في الطرايب، أرقى على ضلع الخيال المظاليل، عسى نسيم الحب يطرق هبايب. شوفي عيون ساهرات مخايل، العين شابت واسود الراس شايب، ارسل لك ابياتي ولو ما اقدر اشيل، صوتي من الونة ضعيف وعايب، انثر دموع فوق خدي هماليل، لا شفت برض الغير مشي الحبايب، اسأل وكني من جموع المهابيل، ورددك بالصوت والقلب ذايب، وان كان تبغي قصتي بالتفاصيل، اكتم نصيحات والحالة سايب، عندي من جروحك قدوع ومعاميل، وعندي من الصدمات سد ونوايب، الدار في عيني غريبة مداخيل، اهله غدا واظلم سماها نكايب، عكازتي في مشيها ما بها حيل، تقول من راح عذره بالسبايب، ما كان للبعد الطويل له نكيل، وش حاجتي بالناس لا صرت غايب، سلم انضوى والربع بيدينها ثقيل، ما همني لو كان دمي ضرايب، سجيت على لج السواليف والقيل، اللي سوالفهم تجيب الخرايب، خلوني الحالي مع الليل والهيل، وفوق الصدر جمر تواقد لهايب، ارجع ترى ما عاد به باقي محيل، كافي غيابك طال والجرح طايب.